بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا احنا في الماده 18300 بعد الألف 18300 بعد الألف، والتي تقول إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك. قال في الشرح حتى أنه لو لم يكن لأحد الشريكين حمولة على ذلك الحائط المشترك على هذا الوجه وأصبح الحائط على خطر السقوط فتقدم ونبه الشريك الذي ليس له حمولة الشريك الذي له حمولة ولم يهدمه بعد التقدم والتنبيه وانهدم الحائط بعد ذلك وأضر بالشريك المتقدم فيضمن الشريك المتقدم فيه نصف ضرر شريكه. وإذا هدم الحائط هذا حائط تؤخذ يعني فقاعدة للتسبب في الضرر. نعم. كم يضمن هذا؟ ويضربون مثلا على الكلب العقور. نعم. الكلب العقور هو الذي ينهش ويعض أي واحد يمر. نعم. فإذا واحد عنده كلب عقور وجار نبهه ينبهه إذا يريد يحفر ينبه الدولة أو الدائرة المختصة. نعم. جاب هذا الكلب عقور عنده مدرسة ما يسجلون عنده. فإذا عض واحد هذا يضمن كل الضرر. نعم. مو نصف. نعم. كل الضرر. أما إذا لم ينبه وحصل المحظور لا ضمان عليه على صاحب الكلب. إذا لم ينبه الآخرين يعني. لا إذا لم ينبه صاحب الكلب. نعم. صاحب الكلب ينبه من؟ ينبه. مو صاحب الكلب الذي هو ينبه. جاره مثلاً. نعم. قل له أنت عندك كلب عقور هذا. نعم. وهذا يمكن أنه يأذيني كذا. فأنت تسوي جارة. أما تحسن ربطه بشكل ما ضرر. طيب شيخنا. إذا كان يعرف صاحب الكلب أنه عقور ولم ينبه. يضمن كل حرشة يتحرش بها الكلب هو يكون ضامن. أي. إذا عض. إذا لا يشترط التنبيه. لا التنبيه. في حالة علمه هو. لا مو شرط هو يعرض عقور. نعم. هذا العلم مفترض فيه. مفترض فيه. نعم. واضح. يعني إذا كان يعلم فلا يحتاج إلى تنبيه. لا أخي ما لي لازم أني تعرفه وما تعرفه. هل نبهت عنك الدائرة الدولة وقلت أن هذا عنده كلب عقور يعني تعرفه نبهوه مدى ينتبه بعد الكلب كافي. أي شيء ضرر يأتي من الكلب هذا يضمن منه صاحبه. أما إذا لم ينبه التنبيه يعني يخبر عن الدائرة المختصة مو هذا. لأن ليش هذا اللي ما يقدر ينكر يقول نبهته وما انتبه يقول لك كذب انا ما نبهني انا مسجن هناك واضح يا شيخ سبق معنا في حق الجدار المائل مثلا انه يتقدم وهذا هم مثل هذا هو كنا نفهم لا ينبه انه هذا جاذب جدار مائل يخشى سقوطه يرسل واحد شو من الدائره المختصه البلديه الامانه ايش كذا واحد يشوفه يقول نعم هذا آيل للسقوط وعليك يا صاحب الدار أنت تنشأ وإلا تضمن كل الضرر. يا شيخ لكن إذا تقدم إلى صاحب الجدار أو إلى صاحب الكلب مباشرة ولم يذهب إلى الدائرة المختصة أما يكفي؟ لا يكفي لكن يجوز ينكر خوفا من الإنكار. طيب يا شيخ لو صدر من صاحب الكلب يعني يحدث يقول أنا كلبي عقور ثم بعد ذلك يعني وقع منه جناية فهل يعني يكفي هذا ما يعترف هل قال هذا صادقا هل قال حازلا هل اللي حصل عند هذا مو كالعقور على مسألة ثانية لما تقول يراجع شلون يراجع القاضي في مسألة مرة طلقها زوجها طلقها زوجها زين ما ينكر هو اللي طلق بها إذا صارت يعني لا تصلح له زين هي شلون تثبت أنه طلقها إذا هو أنكر لكن إذا أخبرت القاضي عنه أنه طلقني هذا الرجل ولا يزال يريد معاشرتي معاشرة الرجال يحقق القاضي هنا يدز علي مثلا يقول نعم أنا طلقت هذه طلقة رجعية واحدة وأملك عليها طلقتين مثلا. نعم. فالتسجيل هذا لحفظ الحقوق ولذلك القرآن نبه عليه إذا تداينتم بالدين إلى أجل المسمى فاكتبوه، ولا تسأموا أن تكتبوه قليلا أو كثيرا، لابد هذا حفظ الحقوق هذه هذا، فاكتبوه مو للوجوب، للاستحباب للإرشاد. فمن أخذ به هو نجا من العواقب إذا صار إنكار في الموضوع. طيب شيخنا. نعم. قال وإذا هدم الحائط ونقض على هذا الوجه فهل يجبر الشريك الممتنع على الإنشاء؟ جوابه مرة في شرح المادة كذا. أما إذا لم يخف من سقوط الحائط وطلب أحد الشريكين نقضه لبنائه قويا ليقيم فوقه بناء ممتنع الآخر، فيمنع مريد النقض فيمنع إيش؟ إيش؟ أنا نطقتها بالعقل الباطن. فيمنع مريد من النقض، يعني في كلمة ساقطة عندنا، فيمنع مريد النقض من النقض، سواء كان النقض مضرا بالشريك الآخر أو غير مضر. انظر المادة كذا، لأن النقض المذكور هو تصرف منه في مين مشترك بلا إذن الشريك وهو غير جائز، يعني إذا لم يكن آيلا للسقوط وليس في ضرر، يعني بس أحدهما طلب النقض علشان يكون بناء متينا. قال لأن النقض المذكور هو تصرف منه في الملك المشترك بلا إذن الشريك وهو غير جائز حسب المادة كذا. وإذا حصل وهن في الحائط المشترك الذي للشريكين عليه حمولة وخيف سقوطه وطلب أحدهما رفعه وإصلاحه وامتنع الآخر، فاللائق بالشريك الراغب في التعمير أن يقول لشريكه ضع حمولتك على عمدان وسأرفع الحائط في وقت كذا، وأن يشهد على قوله هذا. فإذا رفع الشريك حمولته فبها، وإذا لم يرفع وهدم الشريك الراغب في التعمير الحائط وسقطت حمولة شريكه فلا يلزمه ضمان. وإذا احتاج صاحب التحتان للتعمير فالظاهر أنه يجب عليه أن يعمل ذلك أيضا. وهذه المسألة هي مسألة جميلة ولم أرى من نبه عليها. المادة 19 و300 بعد الألف. إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا، وكان هذا المستثنيات. إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا، وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر، يجبر على التعمير. مثلا إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه، وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى وصي الآخر، فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر، فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الآخر من مال الصغير. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر، يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف. قال في الشرح إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير فإذا تحقق بمشاهدة أرباب الوقوف الذين أرسلهم القاضي للكشف أن إبقاءه على حاله مضر وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر، يجبر الممتنع على التعمير. وهذه المسألة غير مقيسة على حكم المادة كذا، والفرق هو أنه إذا امتنع الشريك في الملك المشترك عن التعمير فلا يجبر على التعمير لرضائه بلحوق الضرر بمحوق الضرر بماله. أما في هذه المادة فالولي أو الوصي الممتنع عن التعمير يريد إدخال الضرر إلى الصغير أو إلى الوقف فيجبر على دفع الضرر. مثلا إذا كان بين داري صغيرين مشترك حائط مشترك خيف من سقوطه، وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى وصي الآخر عن التعمير يرسل من طرف القاضي أمين وينظر، فإذا علم أن في ترك هذا الحائط مو أمير أمين أمين أمين نعم أمين وينظر وينظر فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي عن التعمير على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع وصي الآخر من مال الصغير. وحكم هذه المسألة ومثالها يجري أيضا في الحائط المشترك بين كثيرين كما مر ذلك في المادة الآنبة. وفي هذه المادة قد ذكرت صورة ما إذا كان ترك التعمير مضرا بالصغيرين. أما إذا كان الضرر بأحد الصغيرين فقط كان تكون حمولة الحائط لأحد الصغيرين فلا يجب أن يجبر على التعمير إذا كان الآب هو وصي الصغير المتضرر. كذلك إذا كان الملك مشتركا بين صغير وبالغ كان الضرر بالبالغ فلا يجبر البالغ على التعمير. أما إذا كان الضرر للصبي فالمناسب أن يجبر وصي الصبي على التعمير. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر عن التعمير يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقف وملك فإذا كان ترك التعمير موجبا لضرر صاحب الملك فلا يجبر على التعمير، وإن كان مضرا بالوقف وامتنع متولي الوقف عن التعمير فيجبر القاضي متولي الوقف على التعمير. كل هذا يا شيخنا المقصود الحفاظ على حق الوقف والصغير هو هذا إضراعة. نعم. ولذلك الحنفية لما قالوا منافع ليست مالا وليست مستثنى ومنهم الثلاثة الوقف والمعد للاستغلال. نعم. والآخر مال الصغير. نعم. قال كذلك وإذا لم توجد علة للوقف المتولي غلة يمكن. إيش عندكم؟ غلة طبعا يعني ناتج مادي. لكن عندي بالعين. إيش عندكم يا شيخ؟ لا ماكو علة غلة. نعم. وإذا لم يوجد أو توجد غلة للوقف فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي ويصرفه على التعمير، فعليه ليس لمتولي الوقف في هذه الصورة أن يستدين للوقف من نفسه بلا رأي القاضي. كل رعاية هذا كذا محافظة على الأوقات، مع أنه أما هذا الوصي. نعم. لو صاحب الوقف هو اختاره. نعم. أو نصب القاضي. نعم. بالحالتين يعني مأمون هذا يدخل، لكن مع هذا للتأكد هذا يدخل القاضي. في قولهم لما قال الغياثي صاحب الغياثي قال لابد أن يتعاهد الأمناء، قال لأن الأمين قد يخون الأمين. موجود هذا. نعم. من هذا يعني هذه من واجبات ولي الأمر أو نعم. الخليفة مو فقط يختار الكفو الأمين. نعم. ويكتفي. يقول هذا قال ليش؟ لأن قد يخون الأمين. نعم. ويغش الناصح. ما تبقى هذا أمين. هو هذا الخائن كان خائنا من بطن أمه. لا. كان أمينا. ثم خان. جاءوا شيء مغريات ما يقدر يثبت أمامه. نعم. قد يثبت يكون أمينا أمام دينار. لكن أمام مليون دينار. ليس أمينا. ما يرخى. نعم. ولذلك القرآن ومن أهل الكتاب من تأمنه بالدينار يؤديه إليه. يؤديه. ومنهم من تمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت. لا لا لا من تمنه بقنطار يؤديه إليك. يؤديه إليك. ومن تمنه بالدينار لا يؤديه إليك. نعم. قال وإذا لم توجد غلة للوقف للمتولي أن يستدين الوقف بإذن القاضي ويصرفه على التعمير، فعليه ليس للمتولي الوقف في هذه الصورة أن يستدين الوقف من نفسه بلا رأي القاضي. مثلا إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير ولم توجد للوقف غلة فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي بلا ربح، وإذا لم تكن الاستدانة للوقف بلا ربح فللمتولي أن يستدين نقودا بالربح على وجه المعاملة الشرعية برأي القاضي. إيش المقصود بربح بلا ربح هنا؟ يعني بلا نقول قبلها والله. نعم. قوله مثلا إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير. نعم. ولم توجد للوقف غلة. نعم. فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي بلا ربح. اللي هي الفائدة يعني لا بلا ربح يعني ما كنت غلة أكثر من ثمن المثل يا شيخ. بلا ربح يعني ما راح أستير غلة زائدة للوقف بهذا التعمير. قال وإذا لم تمكن تكمل وإذا لم تمكن الاستدانة للوقف بلا ربح فللمتولي أن يستدين نقودا بالربح على وجه المعاملة الشرعية برأي القاضي. أنا أظن شيخنا لا هاي مسألة يعني يستدين بدون ربح أن يأخذ دي يأخذ منه بربح بحيلة شرعية. بحيلة شرعية. لا ما يجوز هذا. نعم. برأي القاضي وأن يصرفها على تعمير مستغلات. برأي القاضي إذا كان يأخذ بهذه الحيلة الشرعية. مستغلات الوقف بالقدر المعروف في هذه الصورة للمتولي أن نرجع على غلة الوقف بأصل الدين والربح. لا لازم ما عنده غلة. نعم. ما عنده فلوس. نعم. لازم يستدين، لكن ما يقدر يستدين إلا بالحيلة الشرعية فيجوز يستوجب بالحيلة يعني بالربا. بالربا إيه. ما يصير. عندهم هذا. إلى 7% قالوا. لا مو بالهذا بالمعاملة. شو البيع وفاء؟ أي بالمعاملة. بالمعاملة. بيع المعاملة هو يذكرون يا شيخنا الحنفية إنه يبيع يعني إذا أراد أن يستدين. تمام ولا يعطيه الدائن إلا بفائدة اللي هي بالربا فهو يعمل حيلة بأن يشتري منه شيئا زهيدا بثمن غال هذه بيع المعاملة يا شيخنا عند الحنفية ثمن غالي يعني لكن آجل آجل نعم حيلة لنفي الربا كذلك لو صرف متولي الوقف من ماله قدرا معروفا على تعمير الوقف برأي القاضي بشرط الرجوع على الوقف فله أن يستوفي مصروفه من غلة الوقف يصل الدين والرب أي والرب فإيش معنى ما مكتوب والرب ما قرأت والرب إلا يا شيخنا يقول على وجه المعاملة الشرعية اللي هي بيع المعاملة إن أنت بيع المعاملة الشرعية قرأتها الجملة اللي قرأتها شيخنا مثلا إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير ولم توجد للوقف غلة فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي بلا ربح تمام بلا فائدة وإذا لم تمكن الاستدانة للوقف بلا ربح فللمتولي أن يستدين نقودا بالربح على وجه المعاملة اللي هو بيع المعاملة الشرعية برأي القاضي وأن يصرفها على تعمير مستغلات الوقف بالقدر المعروف يعني الصوت. مو من مال المتولي لا ليس من مال هذا كلام للآخرين وفي هذه الصورة للمتولي أن يرجع على غلة الوقف في أصل الدين والربح أي تمام الربح يقصد الربا أي عجيبة على بيع المعاملة عندهم حيلة للربا يسموه بيع المعاملة هم الآن يفرون يعني هذا عندهم حساسية فيريدون يعني يأخذ مظهر شرعي نعم يعني المظهر المطلوب في الشريعة الإسلامية أخي نعم يعني الآن حتى يا شيخنا في حالة الضرورة الشيخ مصطفى الزرقي الله يرحمه كأنه ما هو الحقيقة ما قال بهذا القول لكن قال في حالة الاحتياج إلى تمويل المشاريع الكبيرة العملاقة تمام هذا لابد من استدانة وما حد يدينك بايش بلا فائدة ما حد يعطيك قرض حسن فيقول بيع المعاملة هذا عند الحنفية يمكن أن يكون مخرجا شرعيا لتمويل مثل هذه المشاريع الكبيرة مو إلى المشاريع للأفراد لا ليس الأفراد للدولة الدولة هاي دولة بشرط أن يكون أمناء الدولة هم ما حقيقيين مو يستدينون ويأكلوها فيصير على الدولة شيئا هم قر وهم ربح ولذلك نقول الآن قولا واحدا حتى ليس هذا في الوقت الحاضر لا تجوز حتى ولو للدولة ولنا أسوة حسنة في ماليزيا هذا محمد إيش محمد مهاتير محمد نعم قال ما رجع لنا الصندوق هذا نعم. كل شيء ما أريد منكم نعم. الوحيدة اللي نجت من هاي فالوقت الحاضر ما هذا لأن هؤلاء ليسوا أمناء نعم. قال يا شيخ هذا التخريج هذا حق الحنفية هذا مخالف للصريح النصوص لا وشهم هم يقولون أخي دا يقولون هذا مثل المفتي أنا ما أحبذها مثل المفتي هذا أمين مضطر يصرف على قدر الحاجة وين أخوة شيء هذا نعم نعم قال حتى الحنفية ما سموه يعني لم يجعلوا ربا إنما جعلوا من باب البيع يعني نعم جوزوا لكن أول ما ظهرت أول ما ظهرت قبوا عليها يعني الفقهاء يعني فرد حملة شديدة جدا على اللي جوزوها هو مرسا قبل هذا ولكن بمرور الزمن صار فرد رأي مقبول عند الحنفية ثم تبعهم غير الحنفية أيضا أنتم لا تقولون به يا شيخ نعم لا تقولون به أنتم ما قال نعم لا هذا في ماليزيا هذا كان رئيس وزراء هو وكذا وأعطي جائزة أيضا الملك فيصل يعني في نفس الوقت اللي منحت جائزة. نعم. الملك فيصل هو أيضا أخذ جائزة لكن مو تأليف. نعم. للحسن الإسار النفع للمسلمين. قال كذلك لو صرف متولي الوقف من ماله قدرا معروفا على تعمير الوقف برأي القاضي بشرط الرجوع على الوقف فله أن يستوفي مصروفه من غلة الوقف، وإذا توفي قبل الاستيفاء فلورثة استيفاءه من غلة الوقف التي تحت يد المتولي الذي نصب محل مورثهم نصب محل مورثهم بعد الثبوت. أما إذا شرط الواقف في وقفية الشرط أن يجز للمتولي الاستدانة للوقف عند الحاجة فللمتولي الاستدانة من نفسه أي بلا إذن من القاضي مراعاة لشرط الواقف. مع شرط الواقف المادة 20 و300 بعد الألف إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي فيأمر ولا إيش عندكم؟ فيأمر فيأمر عندكم ال فيأمر عندنا فيأسر فيأمر القاضي الآبي بقوله إما أن تبيع حصتك وإما أن تعيش الحيوان مشتركا أو مشتركا مشتركا. نعم إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي ليأمر شريكه بالإنفاق حتى لا يكون متبرعا بما ينفقه على الحيوان فيأمر القاضي الآبي إعاشة الحيوان على الإنفاق بقول إما أن تبيع حصتك لمن شئت بالثمن الذي تريده وإما أن تعيش الحيوان مشتركا. وإن يكن قد ذكر في المادة كذا أن ليس لأحد الشريكين أن يجبر شريكه بقول بعني حصتك أو اشتري حصتي إلا أن هذه المادة لا تنافي تلك المادة لأن الإجبار الوارد هنا ليس خاصا بالمشارك ولم يكن على البيع على الإطلاق بل الإجبار على أحد أمرين إما البيع وإما الإعاشة. ومع أنه في المواد كذا لا يجبر الشريك الممتنع على هذا يحتاج به من مدى رعاية يعني الشريعة الإسلامية بالحيوان. نعم نعم حقوق الحيوان حقوق الحيوان. ومع أنه في المواد زنا حديث الهرة أصل في هذا يا شيخ. نعم. لا هي أطعمتها ولا هي أكلتها تأكل من خشاش الأرض. ومع أنه في المواد كذا وكذا لا يجبر الشريك الممتنع على الإنفاق على الإنفاق إلا أنه يجبر هنا والفرق هو أن الشريك الممتنع عن الإنفاق على الحيوان متصد لإتلاف حق شريكه فجاز الأمر والإجبار على الإنفاق. وقد ذكر في شرح المادة كذا أن لكل أن يتصرف في ملكه باختياره وأنه لا يجبر أحد من قبل من قبل أحد على التصرف أحد. والله صار السقط كثير في هذه الصفحات من قبل أحد على التصرف في ملكه إلا أنه إذا وجد الضرورة على الإجبار على التصرف فيجوز الإجبار كما هو الحال في هذه المادة لأن الضرورات تبيح المحظورات. طبعا هذا حيوان لكن ما هذا كلام ما يقدر ينطق. نعم. هنا مو مسألة جاي يتصرف في ملكه. نعم. مو بجماد بيروح. نعم. والشريعة الإسلامية راحت حقوق الحيوان. نعم. من أراد الذبح فليحسن ذبحته وليحد وليرح ذبيحته وليرد حديدته مثل إيش كذا وليحد شفرته وليرح ذبيحته خلاص هذا. نعم. فإذا لم يصغ الشريك لأمر القاضي فللقاضي أن يأمر الشريك الذي يراجعه بالإنفاق على أن يرجع على شريكه بحصته من المصرف. لا يراعي حق الملكية. نعم. لكن بنفس الوقت يراعي حق الحيوان أو يراعي حق شريكه. والإنفاق على الزرع المشترك هو في حكم هذه المادة وذلك لو كان زرع مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما الإنفاق عليه كان يمتنع عن إسقائه فإذا راجع الآخر القاضي فيجبر القاضي الآبي على الإنفاق. هذا رعاية لحق صاحب الزرع يعني أما مو يعني حق الزرع. نعم. هناك حيوان روح. نعم. يعني حق مراعاة حيوان يقول وهذا مال يا شيخ اتلف حتى الزرع واحد اتلف غرر علينا على صاحب الزرع قال هل يجوز يمكن من اتلاف ماله؟ نعم. الإنسان أن يتلف ماله هل يجوز أن يمكن إذا كان سفيه هذا إلى باب ترفع إيده. نعم. للسفه يعني الآن لو نطبق هاي مال السفة كانت السجون تمتلئ بالسفهاء. يلا يلا. أما إذا صرف الشريك على ذلك الحيوان أو الزرع بدون إذن شريكه أو بدون أمري وإذن من القاضي فيكون متبرعا وليس له الرجوع على شريكه بحصته من المصرف. انظر الأصل الثاني الوارد في شرح المادة كذا. وإذا راجع أحد الشريكين القاضي للإنفاق على الزرع المشترك فالقاضي يأمر الشريك الآبي بالإنفاق كما هو الحال في المواد وإذا مواد كذا وكذا، وإذا أبى وعاند الشريك المأمور في الإنفاق بعد الأمر فيأمر القاضي الشريك الراغب في الإنفاق بالصرف على أن يرجع على شريكه بحصته من المصرف، وله الرجوع بعد الإنفاق على شريكه الممتنع بحصته من المصرف. وإذا أمر القاضي الممتنع بالإنفاق فامتنع عن الإنفاق بعد الأمر وتلف الزرع يضمن حصة شريكه. أما إذا امتنع عن الإنفاق قبل أمر القاضي، إذا امتنع عن الإنفاق قبل أمر القاضي وتلف الزرع فلا يضمن حصة شريكه. خلاص ممثل مو هوسة. نعم. ولذلك يعني إذا ما يصير تراضي. نعم. هذا القاضي ما يصير هذا. نعم. وإذا خبت أنت من هذا ما يعني ينكر التراضي روح للقاضي رأسا. نعم. طيب يا شيخنا. القاضي إذا في المنزلة كانت كبيرة. يا شيخنا في زماننا. لا. في عندنا. ما تأخذ الاحتياط. عندنا مشكلتين. عندنا مشكلة فساد القضاء ومشكلة التباطؤ. فكيف تحل هذا يعني؟ هذا ممنوع أخي، هذا يرفع التباطؤ. تكلموا عليه الفقهاء أيضا أن هذا القاضي من وليش القضاة يخضعون لتفتيش ولي الأمر أو لمن ينيبه ولي الأمر. نعم. من جملة ذلك أن يراقب هل هناك تباطؤ في القضاء، تأخر فيها. مثلا دعوة ما تحتاج 3 سنين أو سنتين. نعم. شهود قدم شهود لو مرضين لو مرضين ما خلوا في الشيء الحقيقة، لكن فسد القضاء لأن هم القضاة فسدوا، ومما ساعد على فسادهم فساد ولاة الأمور. ماذا يستعملون؟ تفتيش قضائي. طيب يا شيخ في مثل هذه الحالة فما تكون الفتوى؟ هل نقول أنه يكفي مثلا؟ لا لا بد نقول قاضي مثلا. لا ما نقول الحكم. هل يمكن التحكيم يكون بديلا؟ التحكيم أخي ما نقدر إحنا نخرق هذا المرة نقع بهذا. احنا نقول هذا يراجع القاضي، هذا الاصل الاصل. والله القضاء من يرفع تقول نظر العدل المرفعي ماكو حاجه تروحوا للقضاء يصير؟ لا لا ما يصير هذا. وانما تطلب تقول يجب على ولاة الامور ان يراعي القضاة تعيينا ومراقبة، بل اكثر من ذلك عمر بن الخطاب كان يقول للولاة اعطوهم واكفوهم. نعم اكفوهم اخي. نعم شيخنا الان هنا في اليمن كثير من الناس لا يذهب إلى المحاكم. تمام هذا لأن يشوف واقع أمامه. أيوة. فيضطر إلى أن يذهب إلى الصلح إلى الكذا. لا الصلح موجود. شيخ القبيلة وما إلى ذلك. الصلح موجود هذا. الصلح وشنو؟ واحد يتنازل. أي نعم. عن حقه. ليس عن بر حقه. ولو هذا ده يعرف ده يأخذ أكثر من حقه. نعم. ولذلك ما يواكب على الشافعية. الشافعية يقولون الصلح هذا ما يصير إلا عن حق. ما يصير أنا أطلب مية وتراضى وياه 82 وعوف لهابة. فالحنفية يقولون الصلح هو وجد لأن الحل مشكلة عن تنازل. والصلح دائما يكون خير، والصلح خير يقولون في القرآن. فهذه المسائل أخي أكو الواقع تراعي والشريعة أيضا يراعي مثل الصلح. وأكو قضايا مو قابلة للمصالحة. المشكلة أي هنا شيخنا، المشكلة إن الذين يذهب للصلح عندهم أحيانا بعضهم مشايخ قبائل وكذا يصلحون في أشياء لا تقبل المصالحة. إيه واحد هذا كل شيء يساء استعماله، شو تسوي له يساء استعماله يا أخي. ولذلك جاءت الشريعة بمراعاة الواقع إلى حد محدود هناك توقف بعد خلاص ما كنا. ولذلك من جاء بحد يصالح عن حد هذا الشيء هذا هذا يمنع هذا. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني في كري النهر والمجاري وإصلاحها. رحمه الله عليهم. الكري بفتح الكاف وسكون الراء كالحفر وزنا ومعنى، ويفسر في المادة الآتية بالتطهير، تطهير النهر. هذا الممر الطين يشيلون كذا التوسوات. المادة 21 و300 بعد الألف. كري النهر الغير المملوك أو إصلاحه على ولي الأمر الدولة على بيت المال. إيه. فإذا لم يكن سعى في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره. إيه. قال في الشرح كري النهر الغير المملوك الغير الداخل في المقاسم كنهر النيل والفرات وإصلاح مسناته على الدولة على بيت المال. أي تطهيره على بيت المال لأن كري النهر المذكور وإصلاحه هو لحفظ المصلحة العامة لئلا يخرج عن مجراه القديم وتخرب القرى والمزارع. كما أن مال بيت المال هو معد للمصالح العامة فلزمت مؤونة كريه على بيت المال، ويجب القيام بهذه المؤونة من واردات بيت المال من قسم الخراج والجزية وليس من قسم العشور والصدقات. ماذا ترون شيخنا هنا؟ الاجتهاد يعني هو من الفيء يسموه، ايه؟ عندنا غنائم وعندنا فيء. نعم. الفيء كل ما دخل بيت المال من غير قتال. نعم. فيدخلون بها الجزية والعشور يدخلون بها والأشياء كثيرة، فتصرف على المصالح. لكن هو يقول الزكوات اللي هي العشور، العشور الثمار والصدقات لا تصلح منها. مو هاي الزكوات لها مصارف الزكاة؟ إيه أنا أقصد هنا يا شيخنا، هل أنت ترى أن المصالح العامة من مصارف الزكاة؟ والله هذا أكو أشياء الدولة يسووها، وأما إذا من غير الزكاة المصارف مثلا في سبيل الله بعض الفقهاء توسعوا فيها. نعم. في سبيل الله يعني الجمهور الفقهاء بل الأولين ما يعرفون في سبيل الله للجهاد. نعم. ثم صار بالتوسع، قالها مثلا القفال من الشافعية، يقولها أبو الكاساني بتحفظ يعني. نعم. لكن توسعوا فيها، رشيد رضا الله يرحمه صاحب مجلة المنار. نعم. توسع في سبيل الله. نعم. ودخل فيها أشياء كثيرة يعني هي من صميم حق الدولة، واجبات الدولة التي لا تمس ما الزكوات هذه للفقراء هذه، لكن جت في سبيل الله. ها؟ نعم. فكأنما التمليك المرت باللام راحت كلها، سوف الفقير والكذا كذا، ظل مسألة الجهاد. نعم. في سبيل الله. نعم. ولذلك في سبيل المجاهد ولو هو غني. نعم. ولو هو غني تقدر تشتري له ساحة الطهيرة. نعم. الحنفية قالوا لا، لازم في سبيل الله أعطيك فقير أيضا. نعم. هذا ضعيف، لأنه مال الفقير مر علينا. نعم. فهذا في سبيل الله قائم بذاته. فأنتم يا شيخ يعني مع رأي الجمهور أنه في سبيل الله للجهاد فقط أم أنه؟ لا عام هو، أنا رجح هذا، لكن بشرط أن تكون الأولوية للمقاتلين للجهاد. ايه. أولوية شيخنا. يعني رأي رشيد رضا يعني تصوبونه؟ لا، مو بس رشيد رضا، وراد قائليه قفالها شايفها يعني يمكن أبو البدائع يذكرها بدون تحقيب. نعم. فكأنه ساكت عنها. نعم. إيه؟ شيخنا الآن أنا أتكلم عن اليمن وربما في البلدان الأخرى كذلك، مصادر وزارة المالية اللي هو بيت المال متعددة، يدخلون الزكاة إلى هذا البيت، يعني ليس هناك إيراد خاص للزكوات. ومعنى ذلك أخي مو إيراد خاص، هو مو الزكاة واجب تمليه شئت أو أبيته، لا، هذا موجود صندوق، إذا أكو مال زكاة خلينا. نعم. ما موجود فارغ. لا، الآن ليس هناك صندوق خاص بالزكاة في الدولة. ما أكو كان يأخذون زكاة الفطر يبرون على البيوت. لا، الآن يأخذونها بس يوردونها لوزارة المالية مع سائر المصادر. لا يجوز هذا. يعني لابد أن يكون للزكاة بيت للزكاة خاص. خاصة. هذا بس. هذا اللي يقصد. طيب يا شيخ هنا كيف تصور كري كنهر النيل والفرات؟ كيف تصور؟ لا ما هذا. كري هو مو يقول هذا، ما يقصد كل هنا. هذا واجب عام. لا مو أكو يعني كري خاص. يقول هل يمتلئ هذا الكري الخاص مملوك لأشخاص أخي كجدول يأخذوها شايفتهم من الجالة تتفرع جداول سنسل في القرية شهربان سنسل أبو صيدة مدري إيش يمر منها أنهر هذه يمر بساتين إذا تأخذ مي من الجالة العام تخليه خاص إلها. فالكري يكون على أصحاب البساتين. أصحاب البساتين هذه ما متروك أيضا لهم، الدولة تعين موظفين وعنده واحد سلاح بعض الإصابة ومخلي فرد أبواب حديدية مثلا هذا يمر من نهار هذا، يخلون حدود على كل جدول يمر بهالبساتين، أنتم عليكم التنظيف لمدة شلون تنظيف تأخذون ما يهدى إلى يعني منظيها جهد الإمكان. أما الأنهار الكبيرة ما يطارد بها شخص معين. لا هو يقول عبد الرحمن كيف يتصور أن نهر دجلة والفرات مثلا يحتاجان إلى كري؟ ما يحتاج، نحن بدنا نحكي من اللي يقوم به؟ بدنا نحكي هذا يحتاج كري وما يحتاج؟ إذا احتاج هذا كري من يتحملها؟ بيت المال. نشوف الجدول شنو، إذا جدول أو ساق على شيء وهمي. مو وهمي، شنو وهمي؟ ما علينا من الأطراف، الأطراف على أشخاص يا شيخ ولا لا؟ ها؟ الأطراف يعني أو الأنهار المشتقة منه على أشخاص يعني. أصحابها. أصحابها يعني، لكن نحن نتكلم عن النهر الكبير. النهر الكبير، النهر الكبير. إذا موجود سيا فتح بد ما فتح عذورة. يا أكو واجد له سدي سدي يمشون بي مشي. إسمع مساناته موجود مشي كذا قال وإن لم. شوف مساناته. قال لأن الثاني للفقراء وهو للنوائب، وإن لم يكن سعى في بيت المال وامتنع الناس عن تطهيره بطيب أنفسهم فيجبر الناس على تطهيره، لأن في ترك الكري ضررا عظيما على الناس كما بين آنفا. إذا صار دجل أبرد أو نهر النيل متروك، هذا الدولة من اللي تقوم به سيدة حملة للأفراد تجبرهم عند ذلك، تنزل دجلة والنيل منزلة أنهر أو تداول مملوكة لأفراد. مثل الإمام كان يأمر الناس بتصريح الطرق ويعاقب المساجين يخرجوا يصلحون الطرقات. الإمام عندنا المساجين يخرجوا يصلحوا الطرقات يشتغلون. والله أظن هذا تعذير يا شيخ يحتاج إلى يعني إلا اللهم عقوبة تعذيرية. تعذيرية. نعم، لا خلي الأحكام الجاية، لكن هذا يعني قال يخرج المساجين. وكان بقية يقولون يا شيخ. لا عقوبة تعزيرية يمكن هذا. نعم. قال وإن وإن لم يكن نعم وإنفاق العوام باختيارهم على المنافع والمصالح نادر، فالولي الأمر الناظر على منافع ومصالح العامة أن يجبرهم على ذلك، أن يجبرهم على ذلك. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نظير ذلك: لو تركتم لبعتم أولادكم. فإذا أجبر الناس على التطهير لو تركتم بأس لبعتم أولادكم. من الجوع لأن يتركون ما حد يشتغل. فإذا أجبر الناس على التطهير على هذا الوجه، فيجبر من كان قادرا على العمل بالاشتغال بنفسه، ويجبر الأغنياء الغير القادرين على العمل على دفع نفقة العاملين كما يفعله في تجهيزه الجيوش، فإنه يخرج من كان يطيق القتال وتجعل معونتهم على الأغنياء. هل أشار إليها الجويني أظن هكذا شيخنا في الغياث؟ والله الغياث هذا عنده من هالمسائل شيء كثير. يعني الحقيقة شفت لفت كلام يعني يستوجب هذا، قال هاي يؤخذ من ذولا الزراع شيء هذا قليل حتى يحموهم يعطون رواتب للحراس. أقل لو تركوا بذلك أخذ أكثر من ذلك. رحمة الله عليه، هذا كلش كتاب جيد هذا. يصلح للسياسات الشرعية. لكن يحتاج لها أيدي أمينة وعقول ناضجة. فإذا تسمي الخربانة فوضنا أمرنا إلى الله. أيوة نعم. المادة 22-300 بعد الألف: تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه. إيه أي على من له حق الشر، ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مؤونة الكري والإصلاح. قال في الشرح: تطهير النهر المملوك المشترك أي داخل في مقاسم على أصحابه، أي على من له حق الشرب في ذلك النهر، لأن منفعة النهر المذكور خاصة بهم فغرامته أيضا عليهم، ولا يجوز أن يشترك أصحاب حق الشفة في مؤونة الكري والإصلاح. يمكن يشرك على سبيل الإجبار يعني، ويثبت عندكم يشرك؟ ولا يجوز أن يشترك أصحاب حق الشفة في مؤونة الكري والإصلاح ويثبت عدم التشريك، هذا على وجوه ثلاثة، وذلك: واحد، تلحق المؤونة تلحق المؤونة المالك، ولا تلحق من له الحق لطريق الإباحة. مكررة: من له الحق لطريق الإباحة كأصحاب حق الشفة. اثنين، إن جميع العالم مشتركون في حق الشفة، فتشريك قوم غير محصورين كهؤلاء في المؤونة محال. ثلاثة، إن أصحاب حق الشفة أتباع وأصحاب حق الشر أصول، فالمؤونة تجب على الأصول ولا تجب على الأتباع. كذلك يجب تعمير الطريق على مالك رقبتها وليس على الأتباع، أي من لهم حق المرور. نعم، هذا الطريق الخاص المقصود به شيخنا. لا يعني هذول ما يصلون إلا على الطريق خاص. نعم. النهر يشربون منه. المادة 23 هل تكون على عدد الأصول إذا كانوا عن فروع كثيرة؟ لا يقدر، يقدر يعني على الحصص ولا على الرؤوس يا شيخنا؟ ماكو رؤوس، يعني يقدر تقديرا تخمينيا، تخمينيا لعنى، تخمينيا لعنى. المادة 23 و300 بعد الألف. إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى البعض ينظر، فإذا كان النهر عاما فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين، وإذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن القاضي ويمنعون الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من النهر. نعم. في الشرح يقول في الشرح إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك المملوك أي كلمه وإصلاحه وأبى البعض التطهير ينظر، فإما أن يكون النهر المذكور عاما من وجه وخاصا من وجه آخر أو خاصا من كل وجه، والنهر الذي يكون سببا للشفعة خاص من كل وجه، والنهر الذي لا يكون سببا للشفعة عام من وجه. فلذلك إذا كان النهر عاما فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين بالاشتراك، ولا يلزم بيت المال كريه لأن منفعته خاصة بأصحابه، ولأن الغرم بالغنم. إن في ترك قال ويوضح تفريع هذه المسألة على المادة 26 بالوجه الآتي: إن في ترك كري النهي العام ضررا على الشركاء فهو ضرر عام، وإجبار الشريك الآبي على الكري ضرر خاص، فلزم الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ومع ذلك فإذا أجبر الآبي على الكري فسينتفع مقابل عمله، فلا يلحقه ضرر بالإجبار، وعليه فالإجبار الواقع هنا أصبح فرعا للمادة 20 باعتبار هذه الملاحظة. وإن كان النهر خاصا فلا يجبر الآبي على التطهير بالاشتراك مع الآخرين، لأنه ليس في ذلك ضرر عام بل فيه دفع ضرر الشركاء، ولا يختار لدفعه ضرر خاص بإجبار الآبي، لأن كلا الضررين خاص. قال بل إن الشركاء الذين يريدون التطهير قادرون على دفع الضرر عن أنفسهم بدون إضرار الممتنع، وذلك أن يكري الطالبون ذلك النهر بإذن القاضي ويمنع الممتنع عن الكري عن الانتفاع بحق الشرب من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من المصرف. فلذلك إذا سلف بعض الطرف الأعلى من الجدول الذي يجري ماؤه أولا إلى الطاحون، إلى طاحون أحد ثم إلى طواحين آخرين، واحتاج للكري والإصلاح، وطلب صاحب الطاحون الأول من شركاء إصلاح الجدول مشتركا، فامتنع الآخرون فصرف صاحب الطاحون الأول بأمر القاضي قدرا معروفا كذا درهما وكرى وأصلح الجدول، فله منع الآخرين من الانتفاع بالماء حتى يؤدوه مقدار ما أصاب حصصهم من المصرف. سؤال: حيث إن في كري وتطهير النهر الخاص إحياء لحقوق أصحاب حق الشفع، وفي ترك التطهير ضرر عام، فيجب حسب قاعدة يختار الضرر الخاص لدفع الضرر العام إجبار الممتنع عن الكري على الاشتراك في التطهير. الجواب: لا يجبر الممتنع عن الكري باعتبار أن تعطيل حق الشفع ضرر عام، أي لا إجبار من أجل حق أهل الشفع. ألا يرى أو ترى أنه إذا امتنع جميع أصحاب حق الشرب عن كري النهر الخاص لا يجبرون على الكري، لأن هؤلاء يمتنعون عن إعمار أراضيهم، فلو كان حق أهل الشفع معتبرا لأجبر هؤلاء على الكري، يعني لو تواطؤوا كلهم على ترك الكري. قيل بإذن القاضي: ولكن لو طالب أحد الشريكين شريكه بالكري فامتنع الشريك عن الكري فكرى النهر بدون إذن القاضي، فللشريك الكاري على رأي الإمام الأعظم أن يمنع شريكه من الانتفاع بالنهر حتى يدفع حصته من مصرف الكري، وهذا القول موافق للمسائل التي بينت في الفصل الأول، كما أنه قد ذكر في المادة كذا أنه لو امتنع بعض الشركاء عن تعمير الملك المشترك الغير القابل للقسمة وعمره الشركاء الآخرون بلا أمر القاضي، فللشركاء المعمرين الحق بأن يأخذوا من الشريك قيمة حصته وقت التعمير. وعند بعض العلماء إذا كرى الشريك بلا إذن القاضي فليس له منع شريكه من الانتفاع والرجوع عليه بالقيمة، وقد بين رد المحتار أنه قد رجح هذا الرأي في الدر المختار، كما أنه قد أفتى في البهجة على هذا الوجه. وقد ذكر آنفا أنه يرى أن بيان المجلة موافق لقول الشيخين، ومع ذلك فيمكن التوفيق بين هذين القولين، وذلك إذا عمر بعض الشركاء النهر المشترك بدون إذن من القاضي وبدون مراجعة الشريك وثبوت امتناعه عن التعمير يكون متبرعا. ومجمل القول الثاني هو هذا. أما إذا كر الشريك النهر بدون إذن القاضي بعد مراجعة شريكه فتحقق امتناعه فله الرجوع بالقيمة. والمقصود بالقول الأول هو هذا. المادة 24 و300 بعد الألف. إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك، فإذا كان نهرا عاما فيجبرون كذلك على الكري، وإن كان خاصا فلا يجبرون. قال في الشرح: إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري وإصلاح النهر المشترك الذي هو ملكهم، فإذا كان عاما فيجبرون فيجبرون كذلك. أي كالحكم الوارد في المادة الآن، ففي حالة امتناع بعضهم عن الكري على الكري يجبرون على الكري. نعم. ولا يشترك أهل الشفا في مؤونة الكري، وإن كان خاصا فلا يجبرون. المادة 25 و300 بعد الألف. إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام، سواء كان غير مملوك أو مملوكا، وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء وكري النهر، فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المن. قال في الشرح: إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام، سواء كان غير مملوك وهو المنوه عنه في المادة كذا، أو مملوكا وهو المذكور في المادة كذا، وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه من أجل الاحتياجات كشرب الماء وكري النهر، فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع من المرور. وقد ذكر في شرح المادة كذا أنه ليس لأحد أن يمر بلا إذن من محل لا يملك حق المرور فيه، توفيقا للمادة 96 من المجلة. وتجويز المرور هنا هو مبني على قاعدة يختار الضرر الخاص لدفع الضرر العام. لا بد هذا بيضرب حالة خاصة. أكو نهر هذا، نهر للناس لهم عليه حق الشفة مو حق شرب، ولكن لا يصلون إليه إلا يمروا بالطريق خاص، فصاحب الطريق الخاص ما يقدر يمنعهم باعتبار هذا ملك الخاص، يجب عليه يسمح لهم أو يعطيهم ما يشربون. لا يشربون أو احتياجاتهم. نعم هو الشرب ليس حق الشفة، أوسع من مجرد الشرب، يعني من مجرد ما هو حق الشفة، يعني ما جاب الدريق يصير ممنوع. لا حق الشفة هو حق الطبخ والغسل والكلى. حق الشرب مرة يعني معنا هذا يا شيخنا، الشفة يتوسع شوية دي. نعم هذا هو. لأنه ذكر سابقا أن الشرب هو شرب المزارع لإسقاء الزرع، وأما حق الشفة لا ما يدخل الشفة، ما يدخل لا حق الزرع. الشرب هو ذكر فيما الشرب الشرب مو شرب الأواجل. نعم هو هو ذكر أن الشرب الشرب حق الشرب معناه سقي المزارع، وحق الشفة اللي هو بلغ يفرق صحيح فمه وللغسل والطبخ وإلى التابع. نعم. قال المادة 26 و300 بعد الألف. تبتدئ مؤونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى، ويشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك. فعند المرور والتجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص، وهكذا ينزل إلى أسفله، لأن الغرم بالغن. انظر المادة 87 مثلا. مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين 10 أشخاص، فمصارف أعلى حصة شريك إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم، وما بعدها على 9، وإذا مر من أراضي الثاني فعلى 8، ثم يسار على هذا السياق، ويشترك صاحب الحصة التي في المنتهى الأسفل في جميع المصرف، ويقوم في الآخر بمصرف حصته وحده. فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى العلو أقل من الجميع، ومصرف صاحب الحصة الواقع في منتهى الأسفل أكثر من الجميع. يا شيخ إذا كانت حصة أحدهم يعني التكلفة أكثر، واللي بعده ما بيعطي إلا أقل، وأنا بأضرر بالبناء وسيستفيد من بعدي، هل يجبرون على الزيادة؟ لا، وهناك أكثر من بعض. هو المفهوم من ذلك أن صاحب الحصة العالية يعطي أقل. أقل نعم. لأن يمر هذا ما يخلي الكلب أو صراخ أو كذا نعم. وهكذا والثاني أقل والثالث أقل إلى أن يوصل للأخير نعم. هذا كل الطني تسيطر عليه نعم. ليس هذا وإنما تضع الكلفة يعني بالتساوي حق عدل يعني هذا ليس من العدل هكذا. طيب نقرأ الشرح ماذا قال. تبتدئ مؤونة أي مصارف كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى بالأعلى. ويشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص بالأعلى في ذلك أي بالمصرف والمؤونة لأن صاحب حق الشرب محتاج لكري النهر من الأعلى لوصول الماء إلى أرضه فعند المرور والتجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص ذلك الشريك من المؤونة على رأي الإمام الأعظم لأن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي وبتجاوز الكري أراضيه يحصل هذا المقصد وليس له في كري وإصلاح ما بعد ذلك فائدة فلذلك لا يلزمه شيء من المؤونة التي تصرف بعد ذلك. سؤال لكن الثاني أكثر واللي بعده أكثر على حسب حقه يعني. نعم. لا هذا الأول هذا ما يدفع كل شيء ما يدفع شيء لا لا لا نصيبه يا شيخنا يدفع. طيب إذا جاء عند الثاني يدفع والأول إذا جاء عند الثالث أيه يدفعون الثاني لا يدفعون لكن أقل أقل أقل أقل قال لكن المشكلة هو آخر شيء هو الذي سيدفع أكثر أولهم أقلهم دفعا وآخرهم أكثرهم دفعا يا شيخ إيه هو هكذا يقول يسوي لنا يكون سيمررهم حق واحد طيب قال السؤال إن هذا الشريك محتاج لكري النهر في القسم الأسفل من أرضه لتصريف الماء الزائد الجواب إيه بما أنه يمكنه سد فمن نهر من الأعلى فهو غير محتاج لذلك وعليه فلا يجوز إلزامه بدفع مؤونة القسم الأسفل من النهر وخلاص الشريك من المؤونة بعد المرور من أرضه هو على مذهب الإمام الأعظم المفتى به وقد اختارته المجلة أما عند الإمامين فجميع الشركاء متشاركون في مؤونة النهر المشترك من أعلى إلى أسفل هذا أرجع لأن الشريك الذي في الأعلى مجبور على تصريف مياهه إلى الأسفل لا مو بس هذا نعم. ولأنه الماء ولو كان يمر للأعلى لابد يترك ترسبات من الطين ومن ما إلى ذلك فهذه تساهم في يعني زيادة أجرة الكري بزيادة ما يترسب من الطين والتراب والكذا في قاع النهر الكري شنو هو تنظيف قاع النهر من الأطيان ونحوها والمخلفات نعم قال يعني إذا شيخنا الراجح أقرب إلى العدالة نعم. هذا وهو قول الشيخين نعم. صاحبين قال هذا قوي الراي نعم بس هو له حق يقول لك له حق أنا بفكر أضغط ما دخلني فيه ما بعده هلا كل لا طبعا شوفوا لحظة قلتوا هو مو بس هلا يعني مقدار متر مي ايه هنا نهار صاير هنا برازه ايه؟ 5 سنتيمترات لا نهار هذا نهار مستمر جريانه ومستمر ترسباته فلا بد ان يعلق شيء من ترسبات الماء من طين وتراب في الاعلى نعم لا بد هذا نعم. والكري يصير للكل فهذا بما انه الطن ولا قليل يكون الكري اجرته اقل عليه قال وان يكون أن صاحب الحصة الأولى يتخلص من المؤونة بعد المرور والتجاوز عن حصته على الوجه المذكور إلا أنه ليس له عند الفقهاء الانتفاع بسقي أراضيه وبحق الشرب قبل أن يفرغ جميع الشركاء من الكري لأنه تحصل تهمة لأن حق الشرب منحصر فيه وأن ليس للشركاء الآخرين حصة في ذلك فيجب منعه من الانتفاع نفيا لهذه التهمة وقد قال بعض الفقهاء الآخرين بأن له حق السقي والانتفاع قبل الفراغ وبما أن هذه التهمة لا تسلب حقا بل أولى أن يكون القول الثاني هو الراجع نعم يعني كأن الشارع أيضا رجح هذا جمع الشيخين والمبتى به الظاهر هو هذا قول الشيخين في المجلة قول الإمام الأعظم إيه؟ قال وهكذا ينزل إلى أسفل النار على هذا السبيل ثم يجينا مسألة أخرى ما هي حدود المنطقة العليا التي تعفى من أجرة الكري. الكري. شو من يقدر هذه؟ عندما ينتهي أرضه، عندما تنتهي أرضه. من النهر يمر هكذا. بل. ما يقدر. كيف نقدر؟ كيف نقدرها أخي؟ تمام أرض مئة متر. كل واحد ينظف أمام حكة. شو هالنظافة كمان؟ التنظيف مطلوب أخي. أي هوس تصير؟ إيه. نعم. طيب. قال أما نعم وهكذا ينزل إلى أسفل النهر على هذا الترتيب أي يتخلص من الفؤونة بعد ذلك الثاني ثم الثالث ثم الرابع لأن الغرمة بالغن يعني أن جميع أصحاب الحصص يستفيدون من كري الجدول الذي يمر من أراضي الشريك الواقع أراضي في أعلى النهر فلذلك يضمنون ويغرمون مؤونة الكري وإذا مر من أراضي الشريك الواقع أراضي في الأعلى فلا يبقى له انتفاع واغتنام في الجهة السفلى من النهر ولذلك لا يلزم أن يغرم شيئا من المؤونة وتلزم المؤونة غيره ويسار على هذا الترتيب إلى الآخر حقيقة شيخنا قول الصاحبين أقرب إلى عمل الأخي أكثر قال وسبب قوله فعند المرور والتجاوز من أراضيه وقوله من المثال الآتي إلى منتهى أراضيه هو أنه لو كان فم جدول الشريك الذي بالأعلى بمنتصف أراضيه مثلا فلا يبرأ من المؤونة بتجاوز الكري فم جدوله بل يكون شريكا بالمؤونة إلى منتهى أراضيه لأن لهذا الشريك أن يتخذ فما لجدوله بالأعلى أو الأسفل إلا أن هذا الحكم مخصوص بالنهر الخاص أما إذا كان النهر نهرا عاما فإذا وصل الكري إلى فم نهر قرية ويخرص أهالي تلك القرية من المؤونة من مؤونة الكري مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين 10 أشخاص فمصارف أعلى حصة أعلى حصة شريك إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وبما أنه بعد ذلك لا يبقى للشريك الذي في أعلى النهر منفعة في أراضيه فيبرأ وما بعدها من المصارف فعلى 9 وإذا مر على أراضي الثاني فيبرأ هو أيضا وما بعد ذلك من المصرف يكون على 8 وإذا مر عن أراضي الثالث يكون تخلص كلها على 7 وثم بعد ذلك على 6 فالخمسة ويسار بعد ذلك على هذا السياق أن يدفع الجميع حتى تجاوز الشريك الأول عشر المصرف ثم بعد ذلك يدفع كل منهم تسع المصرف ويراعى هذا الترتيب إلى الآخر ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الأسفل بجميع المصرف ويقوم في الآخر بمصرف حصته وحده لأن هذا الشريك لا يمكنه الإدفاع من النهر ما لم يصل التطهير والإصلاح إلى أراضيه فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى العلو أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقع في منتهى الأسفل أكثر من الجميع هذا ما يصير نعم هذا قول الإمام الأعظم شرح على أساس الإمام الأعظم الذي اختارته المجلة المادة 27 و300 بعد الألف مؤونة نزح المجاري المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلما تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرؤون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم قال في الشرح مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل بعكس النهر المشترك لأن صاحب المجرور محتاج إلى ما بعد أراضيه أي إلى أسفلها لتسيل أوساخ داره أو الأمطار التي تقع في أراضيه وغير محتاج إلى أعلى أما صاحب النهر المشترك فهو محتاج إلى أعلاه وغير محتاج إلى أسفله فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى لأن جميعهم محتاجون إلى إجراء أوساخهم من هناك وكلما توز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة لأنه لا تجري أوساخ صاحب تلك الحصة إلى ما فوق وهكذا يبرؤون واحدا واحدا أي على هذا الوجه المشروع وصاحب الحصة العليا يعمل حصته وحده لأن الغرم بالغنم مثلا إذا أريد نزح مجرور مشترك بين 10 أشخاص فمصرف المجرور الذي يجري في عرصة صاحب الحصة السفلى إلى مصبه تقسم على جميعهم وما فوقه فعلى 9 وإذا تجاوز المجرور عرصة الثاني فيقسم المصرف على 8 ويجري العمل على هذا المنوال نفس الأنهار عكس النهر عكسه مو عكسه نفسه لا شيخنا يقول عكسه ليش تستفهم تنزل هذا الأسفل هنا وصل نعم بالمراحيض بالمي أو العليا ينزل عليه ينزل لهنا نعم. راح يتحول هذا ما عليه شيء اللي برا عليه 9 نعم 8 7 كذا إلى الله بالنزح عن نفس الشيء لا بالنزح يقول عكس لماذا لأنه في الحقيقة هو هو هو الماء خارج هذاك الماء، الفرق هو أن هذا داخل وهذاك خارج، يعني الوسخ، يعني الوسخ خارج والماء بيصل لهنا. نعم مو يصل لهنا. نعم تمام، لكن رأسا يمتلي هذا، رأس الأوساخ تجي للماء تمتلي. نعم أبو الأعلى ما ناصر إلى أن يمتلي كله. شيخنا لا فرق إلا أنه ذاك الماء داخل وهذا خارج، ما يخالف هو نفس الحاجة عندك ضيق. أيوه. لازم هو انعكست لا لا. صار الأسفل أعلى ولا على أسفل لا لا لا هو الزوج هو في الحالتين الأعلى ما يصيب شيء ويصيب أقل شيء يصيبه. نعم لأنه بالماء الصافي ما يتحمل شيء أبو الأعلى. أبو الأعلى نعم. وبالوسخ هذا يمتلي إلى أن يصل للأعلى. نعم الأعلى هو إيش اسمه؟ لا هو أسفل، الأعلى صار أسفل والأسفل أعلى فقط شيخنا، هو العكس في التسمية فقط. والنهر يبدأ من الأعلى. نعم المجاري يبدأ من الأسفل. من الأسفل نعم. يبدأ التنظيف من تحت. نعم كري النهر يا شيخنا. أيه. وهذا يعني أيه يمكن تصور هذا. نعم قال نعم فلذلك عايصير إذا تخرب المجاري مع البوري يتحمل الأخير. الآن المجاري لا تفرق، المجاري والصرف الصحي لا تفرق بين بعيد وقريب، الكل ولا بين نقي ووسخ. فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم. المادة 28 و300 بعد الألف، تعمير الطريق الخاص أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير، ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى، ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في مصارف التعمير العائدة إلى حصته، أما صاحب الحصة التي في المنتهى فعد عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم، يعمل حصته وحده. يعمل عندكم ماكو يا شريف؟ نعم في الشركة. هل كان يتصور عند العثماني المواطير تسحب من تحت لفوف المجاري؟ لا ما بالله تنظيف، كيف ينظف؟ انت لو رأيت في مسجد السلطان احمد في تركيا هكذا اشياء بدائية، شوف بس بدائية يعني جميلة جدا. طيب قال في الشرح تعمير الطريق الخاص أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير بعكس النهر المشترك، ويعتبر فمه أي مدخله وطرفه من الطريق العام أسفل ومنتهى أعلى، ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله مع أصحاب الحصص الآخرين في مصارف التعمير العائدة إلى حصته، لأن صاحب الحصة الواقعة في مدخل الطريق ليس له حق الانتفاع بالقسم الأعلى من حصته، حتى أنه ليس له المرور إلى تلك الجهة مثلا. إذا أريد تعمير طريق خاص مشترك بين 10 أشخاص فجميع مصارف القطعة العائدة لصاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل حتى داره أي باب داره، وإذا كان له حائط أو عرصة فوق باب الدار فإلى نهاية العرصة عائدة على جميع الشركاء، وما بعد ذلك فتقسم على 9، وبعد المرور عن دار الثاني فتقسم على 8، ثم على هذا المنوال. أما صاحب الحصة التي في منتهى فعد عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم يعمل حصته وحده، فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الطريق أزيد من جميعهم، حيث أن الغرم بالغن، ويلزم تعمير الطريق على مالك رقبته، ولا يشترك من له حق المرور فقط مجردا عن حق الرقبة في مصارف التعمير والإصلاح، لأن المؤونة تجب على الأصول ولا تجب على الأتباع. انظر شرح المادة كذا. فعليه إذا كان أصحاب الطريق الخاص متفقين على التعمير فيعمرونه على الوجه المشروع، كما أنه إذا كان جميعهم ممتنعين عن التعمير فلا يجبرون عليه كالنهر الخاص. أما إذا أراد بعض أصحاب الطريق التعمير وامتنع الآخرون فقد ذكر الخصاب أن لمريد التعمير أن يعمر الطريق بإذن القاضي، ويمنع الممتنعون عن التعمير الانتفاع بالطريق. يمنع نعم. شيخنا تريد تهوية شيء؟ اي والله تهوية شوية. فقد ذكر الخصاف أن لمريد التعمير أن يمنع الطريق بإذن القاضي، ويمنع الممتنعون عن التعمير من الانتفاع بالطريق حتى يدفعوا ما يصيب حصصهم من المصارف للشريك المعمر، وبيان أو المعمر، وبيان الخصاف هذا موافق لمذهب الشيخين الذي بين في شرح المادة الماضية. ولكن حسب هذا القول لا يكون الممتنع عن التعمير قد منع من الانتفاع بالطريق فقط، قد منع، بل يكون قد منع من الانتفاع بداره، فهل يجوز هذا؟ لا. وإذا عمر بعض الشركاء الطريق بلا إذن القاضي قبل مراجعتهم شركائهم الآخرين وثبوت امتناعهم عن الاشتراك في التعمير فيكونون متبرعين، وإذا عمروا بلا إذن القاضي بعد مراجعة الشركاء وامتناعهم عن الاشتراك في التعمير فللشركاء المعمرين حق الرجوع على الشركاء الممتنعين بالقيمة كما فصل ذلك في شرح المادة كذا. شيخنا الأستاذ يسأل هل ينطبق هذا على الأسانسير؟ السلم الكهربائي؟ لا هذا واحد الأرض لما يخرب يخرب الكل. على تعميره إن الممكن يعمره يخلي البني ما يستفدوش بيه، اللي يعمله على حسابه يخلي البنيين ما يستفدوش بيه. كيف؟ لو خرب. لا إذا خرب. أيوة. إذا أنا عملته على حسابي ممكن أخلي البنيين ما يستفدوش. يتكفل أوتوماتيكيا بقصد. بالمفتاح يا شيخنا. يتكفل بالمفتاح. شيخنا الآن فهمت قصتك الآن. الأسانسير هذا لعشرة أدوار. تمام. جينا خرب الأسانسير فأنا أتيت بكهربائي يصلحه. لا أو صنعته من الأول. يعني. أو صنعته من الأول. أيوة. لا هذه الصورة الثانية أوضح، أما هذه صورتك واضحة. أيوة. فأنا أتيت بالكهربائي أو الشركة تصلحه وما دفع الآخرون، فأنا من حقي أن أقفل الباب بحيث إنه ما ينفتح إلا للأدوار التي شاركت في الإصلاح. يعني هو يمكن عمل أسانسير بحيث تقدر تتحكم به. نعم. تتحكم به عن طريق المفتاح. نعم يا شيخ. بمعنى أن الباب لا ينفتح، هو يمر على الدور. يمر على الدور بس ما ينفتح. ما ينفتح. أي. لا ما ينفتح، ما يستعمل بتاتا بدون مفتاح. أكو شيء؟ لا ما. يا شيخ مش بدون مفتاح، هو يتبرمج زي الكمبيوتر، يعني عنده برنامج يمكن يكتب في المكان هذا ولا يكتب في المكان في الدور الثاني. هالشكل هذا. أي. يمكن. نعم. فهنا في هالحالة من يتحمل الضرر؟ يتحمل الضرر الذي سببه. إيه. الذي عطله. الذي. يا شيخ واضح هذا السؤال. واضح، لكن الأجرة، أجرة الإصلاح. اللي أتلف. ما أتلف، هو تلف من نفسه. إحنا علمنا من يتحمله. واحد يا شيخنا، الأصل أن أصحاب العمارة كلهم يصلحون هذا، فامتنع بعضهم و. اللي يتحمل. سواء كان فرد أو اثنين أو ثلاثة هم اللي تقسم عليهم الأجرة. هاي من يقدر يعرف هذا هو المختص بها. طيب. المتسبب بهذا الضرر. المتسبب بهذا الضرر هو يتحمل الأجرة. نعم. اللي في الدور العاجر هو مستفيد أفضل من اللي في الدور الثاني. صح. هل يحمل على المنفعة أكثر؟ لا ما هو منفعة. نعم. لا. لا. الذي الذي تسبب الذي تسبب في هذا الضرر اللي حصل لواحد او اثنين ما يتحمله. واذا كانت آفة يا شيخ شنو آفة؟ من نفسه خارج يتحملوا الكل. لكن الان صاحب على هذا صاحب الدور الاخير سيتحمل اكثر النفقة على مذهب الامام الاعظم. شيخنا لا الا ينطبق يا اخي ينطبق تماما. شيخنا الان على مذهب اللي اختارته المجله مذهب الامام الاعظم صاحب الدور العاشر سيدفع اكثر شيء، وصاحب الدور الاول او الثاني اللي عليه الدور الثاني هذا على مجرى ما هذا الصور اذا كان ثمن الحبل، اما اذا كان يصلحه هذا حق اذا كان ثمن الحبل تصور هذا، اما اذا كان يصلحه هذا ثم لا إذا كان شو لا إذا كان صاحب الطابق الأعلى ما يقدر يستفيد منه إلا بصلاح الطوابق الأخرى. طبعاً. فمن تسبب في تعطيل هذه الطوابق يكون قد أضر الفوقاني، فهم يتحملون الإصلاح. نعم. هم يتحملون الإصلاح هذه. الذين أحدثوا الضرر. أحدثوا الضرر وسببوا الضرر. لكن إذا كان الضرر. إذا كان ما يخالف إذا كان مثلاً الطابق التاسع هو الذي وقف، لكن واحد مرتبط بالله ما يقدر يوصل للثاني إلا إذا كان الأول صحيح. نعم. ما يقول الثالث إلا إذا كان القبل صحيح. وهكذا. إذا مرتبط راخي. نعم. هذا مرتبط. لا نحن نتكلم على حالة عدم الارتباط إذا كان. يا شيخ هل يكون صورة مش صورة المجاري يكون إذا الدور التحت مثلا يعني سقط كانت دورين كل يعني يجبر صاحب الدور. على البناء. يجبر صاحب الدور الأول أن يصلح ثم الثاني. يعني يجبر كل منهم على جزء من الدفع على بناء. هو هذا اللي قاعد صور أخي الكل مرتبط بعضها مع بعض. أفرض الثاني الثاني نعم يقدر من الأول يقدر يصعد الثاني وقف ما يقدر. نعم. أبو الثاني يقدر يرتفع للثالث ما يقدر لأنه وقف الثاني. الثاني وقف اللي وقف الأول. نعم. الثالث ما يقدر يرتفع به لأن وقف عنده أيضا. يقدر يوصل للرابع للخامس ما يقدر لأن لابد يمر للثالث. فالكل إذا متصل بعضها مع بعض فمن تسبب في إيقاف واحد من العاشر الكل الكل هذا إلا إذا نقول من الذي تسبب المتسبب الأول هو يتحمله. هذا يمكن أن نقوله. نعم. الباب السادس في بيان شركة العقد. شركة العقد ها شركة وشركة أنواع شركة العقد. إيه نعم. نعم. ويحتوي على ستة يعني أصول. سبب الشركة هي العقد. نعم. السبب سبب هالشركة هي أسباب. في شركة إباحة وشركة عقد. مو شركة عقد يعني يشاركون في نعم. سيارة مثلا واستعمالها للربح ليه. الشركة من جت شركة عقد. أكو شركة بسبب الميراث يعني الإباحة والغير أسباب استدريحش على شركة العقد لأنه ذكر شركة الإباحة فيما مضى اللي هي فيما مضى. نعم. وأطولنا فيها كثير جدا الآن دخل شركة العقد الآن ندخل في شركة العقد. نعم. قال للشركة محاسن كثيرة إذ بواسطة الآثار التي تحصل بسبب الشركة ينتفع الشركاء كما أنه ينتفع في بعضها جميع الناس إذ أنه لا يمكن إنشاء سكة حديد بطول 100 كيلو متر برأس مال ثري أو ثريين إلا أنه يمكن إنشاء سكة حديد بطول 1000 كيلو متر برأس مال مليوني شخص. أما الآن شيخنا أنا أظن بعض الأثرياء صارت سكة الحديد اللي تنشأ من تركيا إلى الحجاز إلى المدينة أظن قاولتها أميرة لا هو أعلنوا عنها أخي صاروا باشروا به باشروا أي بدأوا يشتغلوا شركة عقد صارت أي أي كم سهم مالها والله ما أدري والله أنا جيد. شفت رأيته في يريدون أن يحيوا واحد يريد يسجل ممكن يا شيخنا ولا صار يسجل يسجل ممكن ولا صعب عنده تسجيل الصوت الدرس يعني تسجيل الدرس مو الدرس هو مو خالص بس في مناوشاته زي ما يعجبك يعني لا مانع عنده هو فليكن مناوشات وليكن احنا بنسجل بالكاميرا بس ها يسجل بالكاميرا عادي بالكاميرا هذا المايك بالكاميرا بس نعم شيخي فهم يريدون إحياء خط العثماني القديم هذا من إسطنبول إلى المدينة هو منعوه هذا يعني لا الآن سيفعلونه إن شاء الله ودخلت فيه شراكة إيه؟ قال إلا أنه يمكن إنشاء سكة حديد الآن يا شيخنا سكة حديد تنشأ في المشاعر المقدسة من مكة إلى إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفات بدأوا يشتغلون فيه نعم ربما خلال سنة الجاية المطويل مكفي يكون شغال شركة صينية شغالة يعني على قدم وساق في إنشاء خط حديدي من جدة إلى مكة ثم من مكة إلى المشاعر لا في وثنيين وقد أسلم كثير منهم استخروا مكة ومدنيا بعد ضرورة هو أظن يعني هذا ما راح يخفف كل الاعتراضات والأضرار لأن هذه هم يجد لها مكان سعود مسافر محطات ولا أماكن ضيقة أماكن ضيقة يعني أظن العمل الهندسي سيحل كثير من المشاكل يجوز هذا يعني خففها ما يجوزها قال إلا أنه يمكن إنشاء سكة حديد بطول 1000 كيلو متر برأس مال مليوني شخص أشخاص كثيرين يعني أو إنشاء 50 لا شك يعني الغالب المشاريع الضخمة تحتاج ما يقوم بها واحد واثنين نعم. فالغالب تحتاج إلى شراكة كثيرة هاي نسميها شركة العقد أو شركة المساهمة إن نعم. البواخر والقطارات تسهل سير الناس وسفرهم، وبتعاون الناس وتناصرهم يمكنهم القيام بمشاريع عظيمة ومفيدة. لا يستطيع حمالان أن يحمل حملا بثقل 200 رطل، أما إذا تعاون 8 أو 10 حمالين على حمل ذلك الحمل الثقيل فيستطيعون حمله بسهولة. كذلك لا يستطيع 5 أو 10 جنود من الاستيلاء على قلعة أو استحكام، ولكن تستطيع ذلك فرقة عسكرية. ويكون بعض الناس إذا مال ذا مال ولكن لا يعرف طريق الانتفاع والتجارة بذلك المال، كما يكون بعض الناس ماهرين في التجارة ولكن ليس لديهم مال. فلذلك إذا اجتمع ذلك الفريقان ودفع أحدهما ماله وقدم الآخر عمله فيستفيد كلاهما، أحدهما برأس ماله والآخر بعمله. الخلاصة إن الشركة سبب لغناء الأمة وعمار البلاد، وقد قال الله تعالى واستعمركم فيها، أي أقدركم على العمارة، مثل سد الثغور وبناء القناطر على الأنهر المهلكة، وبناء المسجد الجامع في مصر، وبناء المدارس والربط تيسيرا للناس في أمورهم، وبناء بيوتهم كالبيوت التي يسكن فيها ويمكث فيها بقدر حاجتهم. ومن جملة الحكم والمصالح المتعددة في إيجاد الإنسان أن يعمر الأرض، وقد نبه إلى ذلك في الآية الكريمة بقوله تعالى واستعمركم فيها. وقد ولى الإنسان بهذا الأمر ولي الإنسان بهذا الأمر، وقد أشير في الآية الجليلة بأن كل مخلوق غير الإنسان غير صالح لذلك. ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والمعقول لأن الناس حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يباشرون الشركة، وكان صاحب الشريعة يقر ذلك، أي أنه اطلع على مباشرتهم الشركة ولم يمنعهم، وطريق الشركة هي ابتغاء فضل الله تعالى، وهذا مشروع بنص الكتاب الكريم ما شاء الله. هذا كله في محاسن، مع ذلك هم يقولون الشركة عيب. هذا الظاهر في المشاريع الصغيرة يا شيخنا، ليس في الكبيرة. بالكبيرة موجود الأضرار لكن مغبورة بالمصالح. بالمصالح إيه؟ جميل صحيح. نعم. الفصل الأول شغنا لا إيه؟ فصل جديد. كم الساعة؟ الساعة 6:45. قابل. إلى هنا. نعم. شيخنا يوم الأربعاء بأسافر البلاد أخي المتزوج. أنا مثله لما شغلت ممكن تستسمع معك يا شيخ. أنت عريس دائما. أنا سافر البلاد مال 80 كيلو. واسعة. أيوة. متى تسافر؟ يوم الأربعاء. إيه. إيه نعم.